كتاب أمير الظل، مهندس على الطريق، للأسير المهندس عبد الله غالب البرغوثي. الجزء الثاني، بصوت جهاد الدين الشعراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إهداء إلى والدي ووالدتي أطال الله بعمرهما، إلى زوجتي وأطفالي تالا وأسامة وصفاء، إلى كل من ساعد وساهم لكي يرى هذا الكتاب النور، لفلسطين والقدس والأقصى، للقدوس والقدس والقسام. أهدي كتابي هذا لهم جميعا ولكل من لعن الاحتلال. عبد الله البرغوثي، أمير الظل. الجزء الثاني. في الصباح الباكر ذهبنا إلى مدينة رام الله، لكني وجدتها نائمة. ظننت أني سوف أرى المظاهرات تخرج ضد الاحتلال بسبب استشهاد الشاب المهندس، لكني لم أرى سوى قطيع أغنام الأجهزة الأمنية، أجهزة أوسلو التي تمنع الناس من الخروج للتظاهر ضد الاحتلال ونصرة للشهيد. وهنا يا ابنتي الجميلة ويا ملاكي الحارس، قلت معاتبا مدينة رام الله وراثيا لحالها: رام الله قومي واستيقظي أرجوك، وأيقظي كل من أحبوك. أحزينة أنت فأبكوك على الشهداء الذين ودعوك وتحالفوا مع المحتل فبالظهر طعنوك؟ رام الله قومي استيقظي أرجوك. بعد أن تجولت قليلا في مدينة رام الله، ضاق صدري بمواكب الحراسات الفلسطينية التي تحرس كبار الشخصيات، وهي تصول وتجول في المدينة المسلوبة المنهوبة من قبلهم. ألا يكفي أن سلبها المحتل الصهيوني؟ ألا يكفينا ما حل بها؟ أم هي بحاجة لأن يدخلها أبطال أوسلو لكي يمارسوا بطولاتهم عليها ويزيدوا جراحها جراحا؟ وهنا طلبت من صديقي أن يصطحبني بعيدا جدا إلى البحر وإلى المدن المحتلة، هناك إلى يافا وحيفا وإلى اللد والناصرة. زرت تلك المدن التي رغم أنها محتلة بشكل كامل إلا أنها كانت خالية من قوات الاحتلال، فهي أصبحت الآن من المسلمات بعد أن تنازل عنها المفاوض الفلسطيني، ذلك المفاوض الذي لم يفوضه أحد لكي يبت بأمر فلسطين. فاوض وباع وتنازل عن كل تلك الأراضي التي احتلت عام 1948، ذلك المفاوض الذي حصر مطالبه في الضفة والقطاع وبعض الشوارع المجاورة لمدينة القدس. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من باع ذرة تراب من تراب فلسطين. فلسطين القدس والأقصى، فلسطين الفاتح عمر بن الخطاب، فلسطين التحرير صلاح الدين، باعوها وحصلوا على بطاقات الشخصية المهمة VIP بدلا عنها، حصلوا على المواكب المرافقة، ملأوا جيوبهم وحساباتهم البنكية بعد أن قبضوا ثمن كل قطرة دم نزفت على تراب فلسطين. اعلم يا ملاكي الحارس أني لم أحب يوما ياسر عرفات ولن أحبه أبدا. هو من نصر الطاغية صدام حسين، أليس هو من جر علينا ويلات أيلول الأسود في الأردن؟ أليس هو من طردنا من لبنان؟ لماذا عاد إلى فلسطين؟ أعاد إليكم مشواره في تدمير الشعب الفلسطيني، شعب أطفال الحجارة ورجال الانتفاضة. هناك في الناصرة زرت كنيسة البشارة وأشعلت شمعة فيها، فأنا يا ابنتي تعودت أن أزور الأماكن التاريخية، ولقد اكتسبت هذه العادة من خلال دراستي للأدب الكوري، فلقد زرت كل المعابد في كوريا، معابد وكنائس ومساجد، ولذلك أصبحت أرغب بالتعرف على الآخر، على الحضارة وعلى العادات والتقاليد. أما على الشاطئ وعندما حل موعد الغداء، فلقد أكلت السمك، وما أن اختلطت رائحة السمك المشوي مع رائحة مياه البحر حتى قلت كلمة بل جملة جعلت صديقي يفر من كرسيه راجيا إياي أن أسكت. قلت: أقسم بالله أن أحرر فلسطين، كل فلسطين، أقسم أن أجرد الصهاينة منها، وأقسم أن أجرد أشباه رجال أوسلو منها. وكررت ذلك مخاطبا البحر، كررت ما قلت وكان صوتي يعلو ويعلو. أما صديقي المقدسي فكان يرجوني بأن أسكت. لم أسكت، بل كررت بصوت أعلى وأعلى، ولكني قلت تلك الجمل بلغة لا يفهمها صديقي أو من كانوا بالمكان. قلتها باللغة الكورية، لغتي التي تعلمتها عندما درست بكوريا. فتحولت تلك الجمل إلى ما يشبه لحن نشيد جميل: فلسطين كل فلسطين، ولا شيء كل الكل في فلسطين. بعد أن انقضى النهار وحل المساء، كانت أول المدن الفلسطينية تزداد جمالا وتألقا. تناولت عشائي وطلبت من صديقي أن يوصلني لقريتي، إلى بيت ريما، حيث منزل والدي، حيث العروس تنتظرني. طريقي إلى القرية كنت صامتا غارقا بالتفكير، فلقد قررت أنه بمجرد رؤيتي للعروس أن أقول لا وألف لا، هذه العروس لا تناسبني أبدا. هكذا قررت، وعلى هذا نويت. وصلنا القرية بعد منتصف الليل. كنت أظن أني سوف أجد صعوبة بالوصول لمنزل والدي، ولكني وجدت والدي ينتظرني على مدخل القرية، ومعه عدد من أبناء عمي ينتظرني منذ أيام. فلقد صادف أن والدة صديقي المقدسي زارت أمي في عمان، وأخبرتها أني هناك في فلسطين منذ عدة أيام. والدي كان يعتقد أني اعتقلت من قبل قوات الاحتلال على الحدود أنا وصديقي المقدسي، لأننا طوال تلك الأيام لم نتصل بأحد عبر الهاتف أو الجوال. فلقد أغلقت جهازي وطلبت من صديقي أن يغلق هو الآخر جهازه حتى لا يزعجنا أحد خلال رحلتنا في ربوع فلسطين الأسيرة. والدي كان غاضبا، بل غاضبا ومسرورا، فلقد رآني سالما، وهذا ما كان يهمه. فبالرغم أني تجولت وزرت عددا كبيرا من دول العالم، إلا أنها المرة الأولى طوال عمري التي يقلق بها والدي علي. فأنا زرت معظم دول آسيا مثل كوريا وهونغ كونغ وتايوان والصين واليابان، وحتى أني زرت ماليزيا وأندونيسيا وتايلاند. أما عربيا فزرت معظم دول الخليج العربي والعراق وسوريا، ولم يقلق والدي أبدا. أما هذه المرة فقد قلق جدا وغضب جدا، وعندما سألته قال: في تلك الدول هناك قانون وشرائع، أما هنا فشريعة الغاب هي التي تحكم، شريعة الصهاينة خونة العهود وناكثي الوعود. هنا شريعة سلطة الفساد والإفساد التي تقوم على الرشوة وعلى العمالة للمحتل. لذلك قلقت عليك يا ولدي، أعلم أنك كبير وواعٍ وأنك قوي جبار يا ابن الغالي، ولكن أعلم أنهم كفرة فجرة، لا ذمة لهم ولا دين. دير بالك على حالك، بكرة إن شاء الله سوف ترى العروس، وبعد ذلك تعود إلى عمان. أنت يا ولدي مثل السيف، ونحن لسنا بحاجة لسيف في فلسطين، فالسلطة باعت والعدو اشترى، ولا مكان للسيوف هنا. هنا مكان للمحاريث التي تحرث الأرض، أو ما بقي من الأرض، محاريث تحرث وأناس يزرعون، ولا يمكن أن يصبح السيف محراثا أبدا. آه منك يا والدي ويا معلم الأول، يا من تعلم ولا أعلم، ويا من ترى ما لا أرى. فرغم أنك لم تدرس، ورغم أنك إنسان طيب بسيط جدا، إلا أنك عميق الفكر والتفكير. أمضيت تلك الليلة في منزل والدي، بل أقصد منزل جدي الذي ورثه عن جد جد جده، ولم يكن منزلا، بل كان عبارة عن شيء آخر يسمونه العلالي أو القلعة أو القصر. كان يشبه شيئا قديما جدا، تبلغ سماكة جدرانه من مترين في بعض الأماكن إلى متر ونصف في أماكن أخرى، كبير وجميل، ولكنه بحاجة ماسة للإصلاح والترميم. في تلك الليلة لم أسلم من البعوض الذي أقلق منامي، رغم أن الحداثة قد دخلت إلى قريتنا منذ زمن طويل، إلا أن والدي بعد أن عاد إلى فلسطين لم يفضل إدخال الحداثة إلى تلك القلعة التي ورثها عن أبيه وأجداده، فضل أن يعيش على مصباح يضاء بالكاز. لم يكن يملك أي شيء يمت للحداثة بصلة في ذلك المنزل، رغم أن منزله في عمان أشبه ما يكون بمحل للأدوات الكهربائية الإلكترونية. فمثلا بعد أن عدت من كوريا قمت بتركيب صحن لاقط وهو الأكبر على مستوى الأردن، فكان حجمه قائما مكتملا يتجاوز الأربعة أمتار ونصف، وعندما كنت في كوريا كنت أرسل لإخوتي أحدث الأجهزة الكهربائية والكمبيوترات، ولكن هنا في القرية لم يكن سوى الحجارة والبعوض. استيقظت مبكرا على صوت المؤذن، فلقد كان المسجد القديم يقع بجوار منزل والدي. صلى والدي بالمسجد وصليت أنا متيمما لأني لم أجد الماء، فلقد أخذ والدي المصباح معه ليرى الطريق إلى المسجد. بعد أن عاد توضأت وصليت، وأعد لي والدي طعام الإفطار، طعاما أقسم أن طعمه ما زال في فمي إلى الآن، رغم أني لم أترك صنفا من أصناف الطعام إلا وتناولته خارج فلسطين، إلا أن ما أعده لي والدي كان له طعم خاص ورائحة قدسية أخرى. عندما أحضر والدي صينية القش التي وضع عليها أطباق الطعام، وجدت مقلاة مليئة بزيت الزيتون وفيها عدة بيضات مقلية. كانت البيضات غارقة بالزيت، وكانت على صينية القش عدة حبات من البندورة وصحن الزيت وصحن مليء بالجبنة البيضاء. أنا أكره الزيت وأكره الدهون كثيرا، فلقد تعودت في كوريا على الأصناف المسلوقة والمشوية، أما الزيت فلا وألف لا. هذا ما قلته لنفسي، ولكني تجاوبت مع إلحاح والدي فبدأت بتناول الطعام. لم أتوقف إلا بعد أن مسحت الأطباق، فلقد أحببت خبز الطابون والزيت والزعتر، أحببت القلعة، بل إني أصبحت جزءا من تلك القلعة وتاريخها. أمضيت يومي مستقبلا المهنئين بوصول سالما غانما كما يقولون. أهم المهنئين كان بلال، بلال ابن عمي الذي فقد كليته قبل أعوام طويلة عندما كنت في كوريا بينما كان يلقي الحجارة على اليهود في طرقات فلسطين. بلال يصغرني بعدة أعوام، ما زال يدرس في الجامعة علم الاجتماع وعلم النفس، تلك الجامعة جامعة المهندس يحيى عياش، جامعة بيرزيت. لم نتمكن من الحديث طويلا، فلقد كان المهنئون كثرا. أمضيت يومي الأول على هذه الحال وجزءا من اليوم الثاني، وعندما حل مساء اليوم الثاني توجهت مع والدي لرؤية العروس حسب موعد مسبق. في ذلك اليوم قدر الله لي أن أرى أجمل وأحلى عيون في حياتي. أحببت عيونها، بل سحرتني بعيونها الخجولة، فطلبت يدها على الفور. بعد ذلك عدت إلى عمان لأعد لأمور الزواج هناك، وما هي إلا أشهر قليلة إلا جاءت لعمان وتزوجتها هناك. كانت بفضل الله زوجة كاملة متكاملة، هادئة وصامتة، ذات فكر ناضج وعقل واسع. وهنا أقول لك يا ملاكي الحارس أني للمرة الأولى في حياتي قد وقعت في الحب وذقت طعمه، رغم أني عندما سافرت إلى فلسطين أردت أن أقول لا لذلك الزواج، فلم أسافر إلا إرضاء لوالدتي الكبيرة المريضة شفاها الله، إلا أني وقعت في الحب من أول نظرة. هل كان ذلك سحر الحب أم سحر فلسطين؟ لست أدري ولا أريد أن أدري. ما يهمني هو أني عشت وما زلت أعيش رغم مرور أعوام طويلة في حالة من الحب المستمر، حب عماده الاحترام والتفاهم، حب لا غالب له ولا مغلوب. طوال تلك الأعوام لم تحدث مشكلة واحدة أبدا، لا عندما كنت ثريا، ولا عندما أصبحت فقيرا معدما، لا عندما كنت حرا طليقا أجول معها بجولات سياحية في أجمل الفنادق، ولا عندما أصبحت أنا وهي مطاردين بلا مأوى، ولا عندما أسرت فهدمت وفجرت القلعة. ظل الحب هو عماد علاقتنا وما زال، ولكن هناك حبا آخر بدأ يكبر وينمو بداخلي، حب للجهاد والحجر، حب للتراب والشجر، حب لفلسطين والقدس. وذلك ما إن حملت زوجتي حتى ودعتها بعد أن ضيقت أعمالي التجارية في عمان وعدت هناك إلى فلسطين، لا بل إلى القدس. هناك عملت في إحدى الشركات المقدسية التي يملكها صديق لي، وكانت تلك الشركة تعمل في مجال الفولاذ المصهور. ومن هنا ابتدأ المشوار والحكاية، حكاية مهندس على الطريق وحكاية أمير الظل. حكاية صاحب أعلى حكم في تاريخ القضية الفلسطينية، حكاية المحكوم ب67 مؤبداً و5200 عام، حكاية صاحب أكبر ملف أمني في تاريخ دولة الاحتلال الصهيوني، حكاية عبد الله البرغوثي. ابنة الحبيبة وملاكي الحارس، عندما دخلت إلى فلسطين لم يكن هدفي العمل وجمع المال، فلقد كنت أملك من المال ما يكفيني ويكفي عائلتي أضعاف أضعاف ما يمكن أن أصرفه طوال حياتي، ولم أبحث عن الحب أو الزواج، فلقد كنت قد أحببت وتزوجت. دخلت فلسطين لأني أقسمت بالله أن أعمل على تحريرها من المغتصبين الصهاينة ومن فاسدي سلطة أوسلو. كيف؟ لا أعلم، كل ما كنت أعلمه هو أني حملت بداخلي الأمل وإخلاص النية على تحقيق هدفي، فحولت أملي وحلمي إلى واقع ملموس كرست لأجله كل طاقاتي وإمكاناتي. بعد الله استعنت بالكتمان والصمت لعلي أصل إلى طريق الحرية والتحرر. عندما اتخذت ذلك القرار كانت فلسطين هادئة جدا، وكانت المفاوضات تسير بلا انقطاع. كان التنسيق الأمني بين قوات الاحتلال الصهيوني وقوات الأمن الوقائي والمخابرات الفلسطينية على أعلى مستوى. وكم فوجئت عندما علمت أثناء زيارتي الأولى لفلسطين أن هناك 2 من أبناء قريتي وعائلتي معتقلان في نفس القضية، وهي الانتماء لحركة حماس، وأن 2 محكومان بعدة أعوام. هذا غير مهم، المهم أن أحدهما معتقل ومحكوم عند الصهاينة، والآخر معتقل ومحكوم عند كلاب الصهاينة عند السلطة الفلسطينية. قاوما معا فسجنا عند المحتل وكلب المحتل. لذلك أخذت من الكتمان والعيش بعيدا في الظل وسيلة لي لعلي أصل إلى غايتي. قبل دخولي لفلسطين في زيارتي الثانية أدخلت كل ما يلزمني من أدوات وأجهزة خاصة تساعدني على مقاومة المحتل، وعندما أقول كل ما يلزمني أعني ذلك كل ما تحمل الكلمة من معنى، الإشارات اللاسلكية وأجهزة الإلكترونية وأدوات كهربائية ومواد تستعمل للتفجير والكثير الكثير. دخلت دون أن ينتبه أحد مخبأة داخل أجهزة كهربائية عادية، وذلك بسبب قوة ومتانة التنسيق الأمني بين أعدائي وأعدائي. أدخلت ما أريد إدخاله أمام أعينهم، فكل واحد منهم كان يفهم أن الآخر سوف يقوم بمهمة التفتيش نيابة عن الآخر. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. وما أن استقر عملي بالقدس حتى اشتريت عددا من أجهزة الحاسوب لأدمجها وأوحد قوتها لكي أتمكن من اقتحام شبكة الإنترنت، وأصبحت كما كنت في كوريا أدخل المواقع التي أريدها، أرى محتواها وآخذ منها ما أريد. والأهم من ذلك هو الكتمان، أدخل بهدوء وأخرج بهدوء. لم يكن قصدي التخريب، بل كان قصدي وهدفي أن أعرف الآخر، أعرف عدوي وأعرف قدراته. ولم أكتفي بذلك، بل وخلال مدة قصيرة استطعت اقتحام شبكة الاتصالات الخلوية الصهيونية، شركة سيليكوم وشركة موتورولا وشركة أورنج، تلك الشركات العاملة في مجال الاتصال في الكيان الصهيوني المعادي. أما عند سلطة الفساد والإفساد فكان هناك شركة واحدة هي شركة جوال، فاقتحمتها هي الأخرى. مكنتني تلك الاقتحامات من السيطرة بشكل كامل على المكالمات الواردة والصادرة. أما المهم فكان سيطرتي على استراق السمع من تلك الأجهزة وهي في حالة سكون، أي أستمع لما يجري من حديث في المكان الموجود به أيا من تلك الأجهزة. بعد ذلك بدأت بإعداد الأدوات الإلكترونية والمواد الكيماوية اللازمة لصناعة العبوات المتفجرة والناسفة بمختلف أنواعها وأشكالها. كل ذلك تم بصمت. بقيت على هذه الحال أشهر عدة، بحيث أعمل في الشركة من ناحية وأقوم بالإعداد لمعركة من ناحية أخرى. فلم أكتفي بالجلوس خلف أجهزة الحاسوب، بل أصبحت أمضي أيام العطل أتجول في مدن فلسطين المحتلة من أقصى الجنوب، أي من أم الرشراش، أو كما يسمونها إلى الجولان وبحيرة طبرية، وبذلك عرفت كل الطرق وكيفية التنقل. وأكثر ما ساعدني هو جواز سفري الأجنبي ولغة الإنجليزية ذات اللكنة الأمريكية، فأصبحت أعرف فلسطين المحتلة عام 48 أفضل مما أعرف مدن الضفة الغربية. لم أكن أزور القرية إلا نادرا رغم إلحاح والدي الذي ما زال هناك، فوالدي أصبح يفضل البقاء في القرية ولا يعود إلى الأردن إلا في المناسبات، ولكن هذا الحال لم يدم طويلا أكثر من عدة أشهر معدودة. أما السبب يا ملاكي الحارس يا ابنتي الحبيبة أنه قد اقترب موعد مولدك، وأحببت أن تولدي هنا في فلسطين، ولذلك كان لزاما علي أن أصلح وأرمم قلعة جدك القديمة، فأصلحتها وأعدت لها رونقها وجمالها وأدخلت عليها كل أسباب الراحة. فمثلا لاحظت أن الكهرباء تنقطع باستمرار بعد أن أوصلتها للقلعة، وكان السبب هو رداءة الشبكة الكهربائية في القرية، ولذلك قمت بتركيب نظام طاقة شمسية فوق سطح القلعة، وهكذا أصبحت أملك الكهرباء بشكل دائم ومستمر. ولم أترك أداة ووسيلة من وسائل الراحة إلا واشتريتها ووضعتها في القلعة، وأنشأت القلعة بالإنشاء الحديث الجميل. ولكني لم أكن أبيت في القرية، بل كنت أقود سيارتي عائدا إلى شقتي في القدس، حيث أمضي الليل متعقبا ومستطلعا عدوي. وقبل موعد مولدك بشهر واحد أصبحت القلعة جاهزة، فطلبت من والدتك الحضور من عمان إلى فلسطين، ولم تكن تعلم بما قمت به، فظنت أننا سوف نسكن في القدس أو في رام الله، ولكنها رسمت ملامع الحزن عندما قلت لها أننا سوف نسكن في بيت والدي في القرية، فهي ظنت أن القلعة على حالها مجرد كومة من الحجارة كما تركتها قبل أن تسافر إلى عمان. ولكن سرعان ما تغيرت ملامح الحزن لتصبح ملامح فرح وسرور عندما وجدت البيت بأحلى حلة وأفضل حال. في يوم 27/9/1999 تلقيت اتصالا من أحد أخوالك يبلغني فيه أنه نقل والدتك إلى المشفى في رام الله لتلدك، فحضرت مسرعا من القدس. ابنتي تالا، هذا هو الاسم الذي أسميتك إياه قبل أن تولدي، ولم أكن أحظى بأي وقت للفراق عندي إلا لشيء واحد، وهو متابعة أعدائي. أما بعد أن ولدت وأصبحت حقيقة وواقعا، انقلبت حياتي رأسا على عقب، فلقد أصبحت ومنذ اليوم الأول لولادتك لا أذهب إلى عملي في القدس أو إلى شقتي هناك لمتابعة ما كنت أقوم به. أصبحت أمضي معظم وقتي في القرية برعايتي لك ورعاية أمك التي أحب. تالا، هل تعلمين أنك ارتديت 100 فستان أو أكثر في أول 100 يوم لك في هذه الحياة؟ فلقد كنت لا أكف عن شراء الملابس والألعاب والهدايا لك وكل ما أراه مناسبا لك أو حتى غير مناسب. تالا، أنت ولدت بعد حرمان طويل، حرمان لم أكن أشعر به، ولكن عندما أمسكت بك بعد ولادتك بثوان من يد الطبيبة التي ولدت أمك حتى شعرت بمدى ذلك الحرمان من نعمة الأولاد والأطفال. فكما قال رب العالمين: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صدق الله العظيم. المال كنت أملك منه الكثير والكثير، أما البنون فأنت أول الأبناء يا ملاكي الحارس. هل تعلمين أن اسم الطبيبة التي كانت تشرف على حالة أمك في شهرها الذي أمضته في فلسطين كان فلسطين؟ نعم، فلسطين هو اسم الطبيبة التي رأيت على يديها النور. قالت لي فلسطين أنك أول أب أراه في فلسطين طوال عملي كطبيبة داخل غرفة الولادة، ويحتضن طفلته بعد أن تحتضنها أمها، وقبل أن تجري لها الفحوص اللازمة. فقلت: ما دامت فلسطين هي التي ولدت زوجتي على أرض فلسطين فلا شيء غريب أو عجيب. هنا يا ابنتي شعرت أن القرية بحاجة إلى بعض المشاريع التجارية، لذلك افتتحت محلا للأدوات الكهربائية ومحلا آخر للسوبر ماركت وأصبحت أمارس التجارة مرة أخرى بالإضافة إلى عملي في القدس، بل إنني وسعت هذه التجارة، فأصبحت أستورد السيارات المستعملة من كوريا عن طريق عمان وأتاجر بها. أصبحت أتاجر بالعقارات، فلقد أعادتني لحياتي السابقة من تجارة ومنافسة بالسوق، وأبعدتني عن هدف الذي كنت أسعى إليه، وبقيت طوال عام تقريبا على هذا الحال. وقبل موعد ميلادك الأول جاء موعد قطاف الزيتون، ولذلك عملت على أن تسير أعمالي التجارية عن طريق من يعملون معي، وتفرغت لقضاء عدة أسابيع في قطف الزيتون. كنت أصطحبك مع جدك وأمك إلى كروم الزيتون الخاصة بجدك لنتعاون على قطاف الزيتون. هناك تعلمت المشي وسرت أول خطواتك في جبال بيت ريما. في تلك الأيام أعدت تنسيق أفكاري مرة أخرى، وأدركت أنني ما عدت عبد الله أمير الظل، بل أصبحت مجرد تاجر مهندس همه جمع المال، المال الذي لم أكن بحاجة إليه أصلا. لم أعد مهندسا على الطريق، بل مجرد مهندس يسخر عمله لإنجاح مشاريعه. لكن ذلك لم يدم طويلا، فما أن أكملت عامك الأول أي بتاريخ 27/9/2000 حتى قام ذلك القذر شارون بتدنيس المسجد الأقصى واندلعت الانتفاضة الثانية، وكنت أنا هنا في جبال بيت ريما أقطف الزيتون وأراقب بهدوء حتى أقرر ماذا سوف أفعل. كنت حائرا، فأنا وحدي لا أستطيع مقاومة الاحتلال، فبدأت أفكر دون جدوى، دون أن أصل إلى طريق أو إلى نقطة بداية أبدأ من عندها. فعلاقتي مع محيطي تكاد تكون مقطوعة أو شبه مقطوعة، فلم أكن طوال وجودي في فلسطين أبني وأقيم العلاقات مع أي أحد، ولا حتى مع بلال بن عمي وصديقي، فلقد كان هو في عالمه الخاص وأنا كنت في عالمي الخاص. بعد أيام قليلة على اندلاع الانتفاضة قدر الله أن تصابي ابنتي بمرض عجز عن علاجه أطباء القرية، ولم يكن من السهل نقلك إلى رام الله لأن قوات الاحتلال حاصرت قريتنا ووضعت حواجز ترابية على الطرقات منعت تنقل السيارات الخاصة. فانطلقت إلى إحدى القرى المجاورة بسيارتي، ومن هناك ركبت معك والدتك إحدى الحافلات لكي نصل إلى رام الله. قدر الله لك أن تمرضي، ولكنه قدر لي أن أرى بداية الطريق، طريق الجهاد، طريق عز الدين القسام، طريق يحيى عياش. في منتصف الطريق وقبل أن تصل الحافلة إلى مدينة بيرزيت توقفت، وتوقف أمامها الكثير من الحافلات وأغلقت الطريق، فنزلت لأرى ما المشكلة وأعرف سبب إغلاق الطريق. هناك وجدت حافلتين ترفض إحداهما السماح للأخرى بالمرور قبلها، فلقد كانا يكلان السباب والشتائم للذات الإلهية، كانا يكفران بأشنع الألفاظ، بل كانا يتقنان لفظ كفرهما. عند ذلك الموقف ابتسمت، نعم يا ابنتي ابتسمت، فشر البلية ما يضحك. ابتسمت وعدت إلى الحافلة التي كنت أستقلها معك أنت وأمك، ولكني لم أعد لأجلس في الحافلة، بل عدت لأنتزع ربطة عنقي وجاكيتي وساعتي، نزعتهم وشمرت عن ذراعي وانطلقت عائدا إلى السائقين الفاجرين. التقطت الأول من عنقه وقلت له: كيف تسب ربي أيها الفاجر الكافر؟ ألا تعلم أن الذي تسبه هو ربي، رب عبد الله البرغوثي؟ قبل أن يجيب انهلت عليه باللكمات والضربات حتى أدميته بين ذراعي، وألقيت به في واد بجوار الحافلة، وتوجهت فورا إلى السائق الآخر الذي ما أن تلقى اللكمة الأولى حتى ولى هاربا إلى الوادي الآخر. صعدت إلى الحافلة وقدتها بعد أن أنزلت ركابها لتسقط في الوادي، فعلت ذلك الشيء بالحافلة الأخرى. لم يتجرأ أي من الركاب على سؤالي عما فعلت، فلقد كانت قوتي مفرطة ونظرات عيوني قاتلة. عندها صحت قائلا: أنا عبد الله البرغوثي، من كان له حق عندي فليأتي إلى قريتي، إلى بيت ريما ليأخذ حقه، ولكني أقسم بالله العلي العظيم أن لا أجعله يخرج حيا من بين يدي، فمن يسب الذات الإلهية لا مكان له عندي سوى القبر. تركتهم بذهول بعد أن عادت حركة الحافلات إلى مجراها الطبيعي، ولكن هناك يدا أمسكت بيدي وقال صاحبها: ما شاء الله، حديد حديد، ما شاء الله، الله يقويك يا ابني. كان من أمسك بيدي شيخ كبير في السن، ظل ممسكا بيدي ويكرر: حديد، ما شاء الله، حديد. صعدت إلى الحافلة وإذا به يصعد معي، فلقد كان هو الآخر من ركاب نفس الحافلة، بل كان من أبناء عائلة البرغوثي، عائلة الذين يسكنون في تلك القرية المجاورة. قبل أن نصل إلى الحافلة كان الخبر قد وصل، فلقد قص سائق الحافلة القصة دون أن ينتبه أنها قصة أحد الركاب الذين يركبون معه في نفس الحافلة. فما أن وصلت مع الشيخ حتى قال: هذا هو. أما زوجتي فقالت: ألم يكفك ما فعلته في عمان؟ في عمان هناك بعد أن تزوجت بعدة أسابيع ذهبت لمقابلة أحد مدراء الشركات التي أتعامل معها، وكان يسب أحد الموظفين عنده، ولكن ما أثارني هو تجرؤه على الذات الإلهية، فطلبت منه أن يكف عما يقول، إلا أنه حول تلك الشتائم لي أنا وربي وديني أنا، فما كان مني سوى أن انهلت عليه ضربا مبرحا فكسرت له فكه ويده وأحد أضلاعه، مما جعله يرقد في المستشفى ما يقارب الشهرين، وجعلني مطاردا من قبل قوات الأمن الأردني. أعلم أني كنت قاسيا، أو حتى كما وصف سائق الحافلة الذي قال أنه رأى وحشا غاضبا ينهال بالضرب على السائقين، أعلم أنه قاس، ولكني أعلم أيضا أن تربية الدينية بدولة الكويت تركت في داخلي أثرا كبيرا جدا من ناحية رفضي مثل هذه التصرفات التي أصنفها كفرا لا أكثر ولا أقل. فمن يشتم الله ورسوله فهو مرتد كافر. بعد أن أصبحت مطلوبا ومطاردا من قبل أجهزة الأمن الأردنية، حاول عدد من أقاربي وأصدقائي التوسط لي مع ذلك المدير الذي كان ما يزال يرقد في المشفى، إلا أنه رفض وتوعد، بل أنه عاود وشتم الذات الإلهية رافضا أي وساطة، متوعدا مهددا. ولكن ذلك لم يطل كثيرا، ففي إحدى الليالي وقبل طلوع الفجر أيقظته من نومه في المشفى، أيقظته وأنا أضع في فمه فوهة مسدس وقلت له: اعلم أني لم أضربك إلا نصرة لله عز وجل، واعلم أني سوف أقتلك إن لم تتنازل عن القضية، فأنا لا أتوعد ولا أهدد، أنا جئت لأخبرك فقط ما الذي سوف أفعله إن لم تفعل ما أمرتك به. سحبت فوهة المسدس من فمه وابتسمت له وتركته يكمل نومه، هذا إن ذاق طعم النوم. وما أن طلع الصبح حتى كان قد توجه إلى إحدى مراكز الشرطة لسحب البلاغ ضدي وسحب شكواه، وما هي إلا أيام معدودة حتى وصلت عن طريق أحد أقاربي لقاض أسقط عني المطاردة والحق العام. فأنا أؤمن إيمانا قاطعا أن من يوجه عمله لله فلا غالب له. ما أن انطلقت الحافلة حتى انطلقت أسئلة ذلك الشيخ البرغوثي، السؤال تلو السؤال، وكان يسأل بحماس وقوة، وخاصة عندما علم أني مهندس. بعد ذلك سارت الحافلة نحو رام الله وأنزلتنا عند أحد الحواجز الترابية، وما هي إلا عدة خطوات حتى علقت بحذائي سلسلة ذهب كبيرة معلقا بها قطعة ذهب جميلة. رفعت السلسلة وزوجتي تراقب يدي اللتين ارتقتا إلى السماء، فلقد رفعت يدي مخاطبا ربي شاكرا إياه على هذه العطية وهذه اللفتة الجميلة. فأنا من عادتي أن أخاطب الله عز وجل دون تكلف ودون حواجز، فأنا عبده وهو ربي، ولم أخلق إلا لأعبده. بهذه البساطة أتعامل مع الله عز وجل. وضعت إعلانا عن السلسلة الذهبية في مدينة رام الله، لكن لم يطلبها أحد، فبقيت معلقة في رقبة زوجتي، ولكنها تحولت من ذهب إلى رصاص بقدرة قادر، وأصبحت جزءا من وقود المعركة التي لم تبدأ بعد. وبعد هذه الحادثة استشهد أحد أقاربي في القرية المجاورة، فذهبت هناك مع والدي لنشارك في جنازة الشهيد. صلينا الظهر وانطلقنا للمقبرة، ونحن نكبر ونهلل ونهتف ونتوعد بالانتقام. بعد أن وري جثمان الشهيد الطاهر الثرى، بدأ أبطال السياسة بإلقاء الخطب العصماء، فتركتهم وتوجهت لسيارتي. هناك كان موعدي مع أبي، لكني لم أجده. يبدو أنه فضل سماع السياسيين وكلامهم الذي لا يروي العطشان، فهو مثل ماء البحر المالح لا يزيد شاربه إلا عطشا. عند السيارة وجدت الشيخ الذي سبق وأن رأيته يوم مرضت ابنتي تالا. قال لي: ما رأيك بأن تذهب معي لنتناول طعام الغداء معا؟ قلت له: إني مستعجل. قال: ما رح أخرك أكثر، بدي أغديك وأعطيك أمانة توصلها لصاحبها. وما أن وصلت لبيته حتى خرجت لي زوجته الحاجة، كانت بشوشة وفرحة بقدومي. سلمت علي وقبلت رأسي، رأسي أنا قبلته تلك الحاجة. قالت لي: أنت تذكرني بولدي، وهناك بعيد في المعتقل، فهو معتقل منذ أعوام طويلة، منذ الانتفاضة الأولى. وضعت الحاجة الطعام، فأكلت أنا منشغل بالإجابة على أسئلة الشيخ، أسئلة كثيرة. فلقد قال لي مثلا: إذا دخل علينا جندي صهيوني ماذا تفعل؟ قلت: آكله حيا، فلا داعي للطعام التي عدته الحجة. قال: بالله عليك؟ قلت: والله هذا ما سوف أفعله. أسئلة أخرى من هذا النوع ومن نوع آخر، نوع لم أجب عليه، ولكني أعتقد أن الله جعل الحاج يعرف الإجابة رغم أني لم أجب. بعد انتهاء الطعام شكرته وشكرت زوجته وهممت بمغادرة منزله. ظل صامتا، لكني ما أن اجتزت جزءا من حديقة المنزل حتى صاح علي وطلب مني العودة فعدت. خيرا يا عم الحاج، قال: ألم تنسى الأمانة؟ ألم أقول لك أني سوف أعطيك أمانة لكي توصلها لصاحبها؟ بقيت صامتا، فقال لي: اتبعني واحمل معك هذا الفأس. حملت الفأس وسرت خلفه حتى وصلت إلى جوار أحد أشجاره، فقال: احفر هنا، احفر بهدوء حتى لا تتلف ما بداخل الأرض. بدأت أحفر صامتا حائرا، أجن هذا الشيخ أم أني أنا المجنون حتى أتبعه هنا وأحفر في هذا المجهول؟ بعد مرور فترة وصلت إلى كيس أسود، وهنا قال لي: احفر بحذر. فقلت له: لماذا بحذر؟ قال: والله يا ابني لا أدري، إنما احفر بهدوء وحذر. وصلت الحفر وأخرجت كيسا أسود كبيرا جدا، وبداخله وجدت حقيبة جلدية معلقة. فقال لي: ارفعها وألقي الكيس بعيدا، واترك الحفرة، فأنا سوف أعود فيما بعد وأعاود ردمها. قال لي: اسبقني إلى البيت ولا تدع أحد يراك، فأنا يا ولدي بطيء الحركة كما ترى، أسرع بالله عليك. أسرعت ووصلت، ووصل هو أيضا. قلت له: لمن أوصل هذه الحقيبة، هذه الأمانة؟ قال لي: أوصلها لصاحبها. فقلت: بالله عليك يا عم الحاج لا تصر علي، فصبري بدأ ينفد. من صاحب الحقيبة؟ قال: أوصلها للمهندس. أي مهندس يا عم الحاج؟ قال: وهل يوجد مهندس في فلسطين سوى المهندس يحيى عياش؟ فقلت له: عياش قد استشهد. قال: أعلم، ولكنها حقيبته، وضعها عندي أمانة قبل أن يترك الضفة ويتوجه إلى قطاع غزة، قبل أن تصل له يد الغدر والخيانة، قبل أن يستشهد. خذها وأوصلها له. بقيت صامتا حائرا، فقال: ألست مهندسا؟ ألست من غضب لله وغضب لكرامة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أيام؟ ألم تقل أنك سوف تأكل الجندي الصهيوني حيا وبدون ملح؟ خذها يا ولدي، فصاحبها استشهد منذ زمن، وابني في الأسر منذ أعوام طوال، ومحكوم عليه بأعوام طويلة. خذها بالله عليك، فهي لك أنت، أنت صاحبها وهي صاحبتك. خذها وسر على درب المهندس عياش، حرام أن تبقى مدفونة في الأرض بعد أن اندفعت الانتفاضة، وبعد أن بدأنا نودع الشهيدة والشهيد. كان يتحدث والدموع تجري من عينيه، حملتها وقبلت رأسه مودعا هائما في ملكوت الله. عندما وصلت إلى سيارتي لم أجد والدي، فلقد تأخرت عليه كثيرا، فذهب مع أحد أقاربنا عائدا إلى البيت. أما أنا فقدت السيارة ووضعت الحقيبة في أحد محال التجارية الفارغة التي كنت أملكها في القرية. لم أجر على فتحها ورؤية ما بها. كنت أخشى من تلك الكلمة الأمانة. ألم يحمل الإنسان الأمانة وكان جهولا؟ بعد أن رفضتها الجبال، أأحمل حملا فوق طاقتي، حمل الشهيد وأمانته؟ بقيت الحقيبة الأمانة هناك أسابيع وأشهر قبل أن أحسم أمري وأفتحها. خلال تلك الفترة بدأت أعيد توطيد علاقتي مع بلال بن عمي، وكانت أسئلتي كلها عن عياش، وكان هو يحب أن يتحدث عن عياش كثيرا. فعياش كان طالبا في جامعة بيرزيت، وهي جامعة بلال في تلك الفترة. كان بلال ناشطا في الحركة الطلابية الإسلامية التابعة لحركة حماس، ويشارك في كل الفعاليات، وكان أيضا في عامه الدراسي الأخير، ولم يبق على تخرجه سوى عدة أشهر. كل هذه الأحداث جرت قبل أن تكمل الانتفاضة شهرها الأول. في تلك الأثناء كنت أردد كلمات متشابكة تجسد حالتي التي وصلت إليها في حيرة من يبحث عن النور في آخر النفق، ذلك النور الذي سوف أستدل به على طريقي وبداية المشوار. فقلت الكلمات المتشابكة التي تعبت من تردادها على نفسي بصمت. قلتها هذه المرة بصوت عال وأنا أقف على إحدى التلال المطلة على قريتي. قلت: لا تكن يا ابن غالب حمامة بسرب حمام، فهذا هو الذل والخزي والاستسلام، وكن صقرا يحلقك القسام بسماء العزة وأرض الإسلام. كن فارسا جوادا مقاوما وعزيزا ذا نخوة كالمعتصم، اضرب عدوك بقوة وداهم كل وكر من أوكار الظلام، فأنت نور الحق الهمام، وأنت شيخ المنبر والإمام. اجعل عدوك يتجرع السم، فلقد عاث بالدنيا فسادا وظلم. كن لإخوتك عونا رحيما، وكن على عدوك كنار الجحيم. لا ترحمه واجعله يتألم، فلقد قتل الشيخ والطفل والأم. اجعل القرآن بصدرك ختم، واقتدي بنبيك سيد الكرام. إن عز الزيت وانعدم، فدمك زيت يا ابن القسام، دمك نور يا عز الإسلام، قاوم عدوك بقوة ولا تنهزم. تقدم الصفوف وكن بالأمام، فأنت المصلي القائم تقدم. تقدم اضرب عدوك وهاجم، وكن عليه بالرصاص كريم، فأنت الجواد يا ابن الكرام، وهو الماكر الغادر اللوام. ثق بنصر ربك فهو قادم، ولا تخشى من عدوك فهو مهزوم. كبر وهلل يا ابن القسام، وسر على درب العياش يحيى الهمام. فإن استشهدت الجنة لك مقام، وإن انتصرت فالعزة لك يا ابن القسام. عقدت العزم على أن أبدأ المقاومة وأن أسير حاملا لواء المهندس. نزلت عن التلة وتوجهت إلى منزل عمي لأقابل بلال ولكي أبدأ المشوار. عندما وصلت إلى منزل عمي وسألت عن بلال، قيل لي أنه لم يأتي إلى البيت منذ أيام طويلة، وأنه يمضي وقته بين الجامعة بمدينة بيرزيت ومدينة رام الله القريبة منها، ولا يأتي للقرية لأن الطرق مقطوعة من قبل قوات الاحتلال والمواصلات صعبة جدا. كان إيجاد بلال في تلك الفترة مشكلة بحد ذاتها، فهو لا يملك جهاز اتصال نقال ولا مكانا ثابتا يسكن فيه. ولأن بلال كان يحصر علاقاته في الجامعة إلا مع أبناء القرية بشكل عام، ولكني ولأني قد حسمت أمري بقتال الصهاينة كان علي أن أجده، وللأسباب التالية: أولها أن بلال ينتمي لكتلة حماس الطلابية في الجامعة، وهو شخص هادئ وصامت وصادق. ثانيها لأني أثق به من الناحية الأمنية والأخلاقية، فبلال لم يكن له أي اهتمامات سوى الدراسة والعمل التنظيمي. وثالثها وهو الأهم والأقوى، هو أنني استطعت أن أمسك بلال متلبساً وهو يقوم بإحدى أعمال المقاومة. ففي أول أيام الانتفاضة قام بلال مع مجموعة من أنصار حركة حماس بكتابة شعارات على جدار القرية وأسوارها، ولكن ما لم يكن في حسابهم هو أنه رغم قيامهم بهذه الفعلة في جوف الليل، إلا أن إحدى الكاميرات المراقبة المثبتة بشكل غير ظاهر على أحد المحال التجارية التابعة لي قد صورتهم. ورغم أنهم ملثمون إلا أنهم كانوا يتحدثون ويذكرون أسماء بعضهم البعض. ولسوء حظ بلال أنه كان المسؤول عن تلك المجموعة وكان صاحب جسد ضخم بشكل واضح، مما جعلني أتعرف عليه صورة وصوتا واسما. ولذلك كنت أريد بلال وأريد ما يملكه، أما ما يملكه فلم أكن أملكه أنا، ولم أستطع امتلاكه إلا بعد سنوات من قتالي ضد العدو الصهيوني. وهنا عدت إلى منزلي قلعة أبي جدك لاستبدال سيارتي بسيارة أخرى قادرة على السير في طرق جبلية وعرة وطرق ترابية لأتمكن من الوصول إلى رام الله. ما لا تعلميه يا ابنتي الحبيبة هو أني كنت أملك في تلك الفترة عددا من السيارات المتنوعة، فالسيارات كانت إحدى هواياتي سواء بإصلاحها وتحديثها أو قيادتها، وعندما أقول قيادتها أعني السرعة والاستعراض، فلأني كنت أعمل ميكانيكيا في طفولتي، ولأني كنت أمتلك جراجا لصيانة السيارات بعد إنهائي للدراسة الثانوية الميكانيكية، فقد كنت أمضي أوقات فراغي من العمل الذي كان قليلا جدا في تلك الفترة، كنت أمضيه بممارسة هواية سباق السيارات المعروفة باسم سبيد تيست، ولا أذكر أنه مر شهر واحد علي دون أن أتعرض للمخالفات المرورية بسبب السرعة الزائدة أو بسبب قيادتي بشكل متهور. أما الأهم في موضوع قيادة السيارات فهو أني أصلا لم أكن في تلك الفترة أملك رخصة لقيادة السيارة، فلقد كان عمري بين 15 و18، ولكني وبسبب حبي للقيادة قمت بتزوير أول بطاقة في حياتي وهي بطاقة رخصة القيادة. لم يكن التزوير صعبا ولكنه لم يكن سهلا أيضا، ولكني ما إن بلغت عامي 18 حتى استخرجت بطاقة لرخصة القيادة المحلية والدولية أيضا. ومع ذلك كنت في بعض الأحيان أضطر لاستعمال إحدى هذه الرخص المزورة عندما يتم حجز رخصة القانونية بسبب طريقة قيادتي. ففي بداية عام 2000 قمت بشراء سيارة حديثة صنعت في نفس العام، ولكني بدل أن أقودها أبقيتها لما يزيد عن شهر ونصف في أحد محلات التجارية، وهو محل يشبه الجراج كنت أقوم فيه بصيانة سياراتي. وبعد مضي شهر ونصف كنت أنهيت تعديلاتي على محرك تلك السيارة وحولته إلى طاقة حصانية أعلى وأقوى، واستبدلت عددا من قطع تلك السيارة الجديدة التي لم تسر على الشارع بعد بقطع أخرى تحولها من سيارة عادية إلى سيارة رياضية قوية جدا ولكنها خفيفة الوزن أيضا، فلقد أزلت منها عددا من القطع التي اعتبرتها ثانوية وثقيلة وتضعف المحرك مثل مكيف السيارة وكامل تجهيزات التدفئة. ولك أن تتخيلي كيف أصبحت السيارة. هنا يا ابنتي العزيزة أجد نفسي أقفز من ذكريات قديمة إلى ذكريات أقدم، فموضوع السيارات وقيادتها كان هو السبب والدافع وراء تعلمي وإتقاني للتزوير. في البداية كان تزوير رخصة القيادة، ولكني بعد ذلك وعندما سافرت إلى كوريا أدركت أن جواز سفري الأردني غير مرحب به في العديد من الدول، ولكي لا أبقيه عائقا أمام رغبتي بالنجاح في المجال التجاري فلقد دخلت عالم تزوير الأوراق والبطاقات والجوازات، ولأني كنت لا أثق بأحد فلقد أخذت على عاتق القيام بذلك لوحدي وبمساعدة أفضل الأجهزة الإلكترونية الخاصة بذلك المجال. أما إن سألتني هل قمت بالاتجار بتلك الأوراق والهويات فأقول لك لا وألف لا، فكل ما كنت أسعى إليه من خلال تلك الأوراق المزورة هو سهولة الحركة والتنقل، وما ساعد على ذلك هو إجادتي لأربع لغات إجادة أبعدت عني الشكوك وسهلت علي انتحال تلك الشخصيات ذات الجنسيات واللغات المختلفة والمتنوعة. أعود بك يا بناك يا الحارس من تلك الذكريات البعيدة جدا إلى البحث عن ذكريات أقرب، وهي البحث عن بلال. استبدلت سيارتي بأخرى وانطلقت سالكا الطرق الجانبية الترابية الوعرة باتجاه مدينة رام الله. وصلت ليلا، فما كان مني سوى التوجه لمدينة القدس إلى شقتي هناك التي كنت ما أزال أحتفظ بها حتى تلك اللحظة، رغم الدمار والخراب الذي شاهدته في طرق وشوارع مدينة رام الله. إلا أن مدينة القدس لم يكن بها من ذلك الخراب شيء. أمضيت ليلتي ساهرا ومبحرا في الشبكة العنكبوتية، منطلقا ومتلمسا متاهاتها ومكتشفا مواقع العدو الصهيوني من خلال تلك الشبكة ومن خلال اقتحام مواقع شركات الاتصال. نمت عدة ساعات وتوضأت متجها إلى الأقصى لأصلي صلاة الفجر. وصلت ولكني لم أصلي. وصلت للبوابة تلو البوابة ولكني منعت من الدخول للصلاة رغم جواز سفر الأجنبي. قالوا لا صلاة للمسلمين اليوم، اغرب عن وجهنا. حاولت وجادلت وأصرت ولكنهم رفضوا، وبعقاب البنادق على جسد هالو. ورغم قوتي الجسدية إلا أن بنادقهم الموجهة نحوي مهددة إياي، وعقاب بنادق أخرى خطت آثارها على جسدي، فما كان من ذلك الجسد إلا أن سقط أرضا من شدة الألم، سقط مدرجا بالدماء. حملني بعض من كانوا في المكان ممن لم يسمح لهم بالدخول للصلاة، حملوني إلى بيت قريب فضمضوا جراحي وتوقفت دمائي عن النزف بعد ساعات قليلة. ودعتهم رغم ألم الجسد لعلي أتمكن من عقاب المحتل الصهيوني على ألم النفس والروح، ألم الكرابة، ألم أن أضرب وأمنع من أداء صلاتي لربي. وهنا يا ابنتي الحبيبة سوف أضيف إلى قاموس كلماتي وقاموس كلمات المقاومة كلمة خاصة بي أنا، وهي الكلمة التي أعتبرها الوصف الكامل المتكامل لما قمت به، بل هي الدافع المجهول بالواجب الجهادي، تلك الكلمة التي قد تمر عند البعض مرور الكرام، فهي تعتبر ضعيفة ولا تعتبر من الكلمات الرنانة التي ترددها ألسنة الثوار والمواطنين، مثل كلمة الانتقام وكلمة الثأر وكلمة الإبادة والسحق، كلمة كانت أبسط من ذلك بكثير وأعمق من ذلك بكثير. العقاب. العقاب. العقاب هو تلك الكلمة التي تصف ما أريد القيام به تجاه عدوي. لا أريد أن أثر لنفسي ولا للجرحى وللشهداء، ولا أريد أن أنتقم، فالانتقام أعمى ويعمي صاحبه، والثأر أعني ما هو إلا رد فعل سريع متهور. وهنا أقول أن كل الثورات تمر بعدة مراحل، أولها البداية، ويطلق البداية عادة إما شخص مجنون متهور أرعن، وإما شخص عبقري حكيم. ثانيها الوقود، فوقود الثورة إما أن يكون من أشخاص شجعان ذوي رؤية واقعية بالثورة والمقاومة، وإما أن يكون من أناس بسطاء مشوا مع الثورة دون أن يدروا وإذا بهم وقود للثورة، وهذا هو حال الأغلبية. ثالثها الخاتمة، وتختتم الثورة عادة من قبل نوع واحد فقط لا غير، نوع لا ثاني أو ثالث له، هو النوع الانتهازي المتسلط، النوع الذي كان يرقص على دماء الشهداء من خلال تصريحاته النارية صباحا وسكرا وعربدة ليلا. ولذلك قررت أن أسلك طريق العقاب، رحت أدمج بين المرحلة الأولى والثانية، وأنا أدعو الله أن أستشهد قبل أن أصل إلى المرحلة الثالثة، وهي نهاية الثورة والمقاومة. عدت إلى شقتي بالقدس ومكثت فيها عدة أيام حتى التأمت جراحي نوعا ما. طوال تلك الأيام كنت أجلس على شرفة الشقة صامتا هائما في ملكوت الله، أفكر بأي نوع من العقاب لأنزله بذلك العدو المحتل. لم أقترب من جهاز الحاسوب ولا من أي جهاز آخر. كل ما فعلته هو أني اقتربت من نفسي أكثر فأكثر، فعرفت مكامن قوتي ومكامن ضعفي، فأدركت أن المال والعلم والقوة الجسدية لا تكفي وحدها لبدء المقاومة ولبدء السير على طريق المهندس. انتهى بحمد الله الجزء الثاني، وإلى لقاء بالجزء الثالث إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. جهاد الدين الشعراوي.